الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى في سنة 2200 من الهجرة، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال الشارح: مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، بمعنى لا يصح للعبد إيمان بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربعة مجتمعة. فلو آمن بثلاث دون الرابعة، أو بثنتين دون ثنتين، أو بواحدة دون الثلاث، لا يصح إيمانه بالقضاء والقدر، وعليه لا يصح إيمانه من أصله، لأن الإيمان بالقضاء والقدر ده أصل من أصول الإيمان الستة الذي ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء والقدر باستقراء النصوص الشرعية وإجماع سلف الأمة لا يتحقق إلا بأربعة مراتب مجتمعة. المرتبة الأولى ذكرها الشيخ هنا، وهي العلم، ومعنى ذلك أن يؤمن العبد بأن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، سابق للمخلوقات. قال تعالى: قد أحاط بكل شيء علم. وكما تعلمون ولا يخفى قوله بأن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء سابق للمخلوقات، لأن علم الله أزلي بأزلية المولى عز وجل، والمخلوقات محدثة ولا أزلية؟ محدثة. يبقى شيء الأمر الذي تقبله الفطر السليمة أن يكون علم الله عز وجل سابقا للمخلوقات. يقول: وعلم الله جل وعلا غير مسبوق بجهل، وأنه جل وعز يعلم السر وأخفى. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو جل في علاء يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعند التأمل في قوله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يظهر لك جليا أن تحقيق هذه المرتبة تزيد العبد إيمانا بالله جل وعلا وعلى وإسلاما وتسليما. وذا اللي احنا بندندن حوالي دائما، الشيء المرجو أو الغاية المنشودة من دراسة علوم العقيدة وكثرة القراءة في كتب السلف. لذلك تلاحظ اللي بنقرأه هنا للإمام الحميدي هو بعينه ما قاله الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني، هو بعينه ما قرره الإمام أحمد في أصول السنة، هو بعينه ما قرره البربهاري في شرح السنة. ولكن الغرض من هذا، تجد بعض الأئمة ترك شيئا لأنه لا يحتاج عند التصنيف، فاستدركه عليه إمام آخر لأنه يحتاجه عند التصنيف. أيضا كثرة القراءة في علوم العقيدة مع الشرح والبحث تربي في العبد ملك تعظيم المولى عز وجل، ومن ثم يعظم النص الشرعي. يقول: وعند التأمل في قوله تعالى يعلم السر وأخفى، يظهر لك جليا أن تحقيق هذه المرتبة تزيد العبد إيمانا بالله جل وعلا وإسلاما وتسليما. ما المعني بترتبة؟ وهو يقين العبد بأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. السر ما يخفيه الإنسان عن غيره، طب وأخفى ما خطر على الإنسان ولم يتذكره، فالله عز وجل يعلم ذلك. فما معنى يعلم السر وأخفى؟ بين معناها الإمام شيخ الإسلام ابن القيم، فقال بما محصله: إن السر هو ما حدث المرء به نفسه وخطر على قلبه ولم تنطق به شفتاه، وأخفى من السر ما لم يحدث العبد به نفسه. ولم يخطر بقلبه فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا أو كما قال. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الكتابة، والمعنى أن يؤمن العبد بأن الله جل في علاه قد كتب مقادير الخلق قبل خلقهم في اللوح المحفوظ، هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم أي قد كتب. يقول أن يؤمن العبد بأن الله جل في علاه قد كتب مقادير الخلق قبل خلقهم في اللوح المحفوظ دقيق الأمور وجليلها صغيرها وكبيرها لا يعزب عنه شيء جل وعلا، كما ذكرنا لكم قبل ذلك مرارا. أنا رفعت القلم ووضعته مكتوب، نزعت الغطاء ورددت مكتوب، وهكذا. فكل ما يحدث في كون الله وما لم يحدث الله جل وعلا كتبه وقدره في علمه الأزلي. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قوله جل وعلا في هذه الآية من قبل أن نبرأها، هاء الضمير في قوله نبرأها يعود على مذكورين عند أهل التفسير. مكتوب يا أخوانا الكلام ده، ومكتوب عندك الكلام ده، تم تكتبه. لما احنا بنشرح ليه؟ عشان في حاجة تعدد كده يعني، وطبيعة البشر النقص، وحينما نضيفه ما أتينا والله بحرف من عندنا فنحن أحقر بذلك بكثير، ولكن نقلناه عن غيرنا من أهل العلم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم في إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، هاء الضمير عائد على مذكور. المذكور الأول نبرأ بمعنى نخلق، نخلق، يبقى نبرأها هاء الضمير عائدة على المصيبة أي قبل أن نوجدها، هذا قول. والقول الثاني من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الخليقة، وهو الراجح. تاني قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، كتاب اللي هو الإيه؟ اللوح المحفوظ. من قبل أن نبرأ، نبرأ يعني نخلق، هاء الضمير عائدة على إيه؟ قولين لأهل العلم. نبرأها عائدة على المصيبة أي قبل أن توجد المصيبة في الأرض ولا في السماء، فالله عز وجل كتبها قبل أن توجد. يعني مصيبة هتحدث مثلا في 1450 كتبها المولى عز وجل، في 1300 كتبها المولى عز وجل، كل ذات مصائب كتبت قبل أن توجد المصيبة، واخد بالك؟ طيب القول الثاني من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الخليقة، هاء الضمير عائدة على الخليقة. ويقول جل ذكره: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. محل الشاهد هنا أحصيناه في إمام مبين، هو الكتابة في الذكر قبل الخلق. وفي الحديث الصحيح عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة وهي مرتبة الخلق، والمعنى أن يؤمن العبد بأن الله خالق لجميع المخلوقات صغيرها وكبيرها دقيقها ودليلها ما يرى وما لا يرى منها وخالق أفعالها كله بقدرة الله جل وعلا التامة الشاملة. ألا طب اللي يعرف المعتقد ده يخشى من يخشى غير الله؟ والله أبدا يستحيل. يتوكل على غير الله؟ والله أبدا مستحيل. اللي يعقل مثل هذه المعاني ويمعن فيها النظر ويتدبرها ويمتلئ بها قلبه يستحيل أن يختل عنده عمل من أعمال القلب ومن ثم أعمال الجوارح. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اكتب في الهامش كده خالق كل شيء أي شيء مخلوق. لأن الآية دي استدل بها بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد على أن القرآن مخلوق، لأنهم قالوا القرآن شيء والله قال خالق كل شيء لا يخرج منها شيء. هذا كلام باطل، وهذا كلام من لا يعرف لغة العرب أو لم يقف على نصوص القرآن، لأن الله عز وجل سمى نفسه شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم. فقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فمعنى كلمة قوله تعالى الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، فالله هو الذي خلقه لا خالق إلا الله. وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكم. المرتبة الرابعة وهي مرتبة المشيئة، والمعنى أن يؤمن العبد بأن مشيئة الله جل وعز العامة نافذة وقدره واقع لا محالة، ولا يقع ولا يكون شيء في ملك الله جل وعلا ما لا يريده، فما شاء الله جل وعز كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن كما لا يخفى عليك ما شاءه ربنا عز وجل وقدره كيف نعلم بذلك بعد ايه؟ بعد وقوعه. هذا بالنسبة للمسألة الأولى التي ذكرها الإمام أبو بكر الحميدي، وهي قوله أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره. المسألة الثانية التي ذكرها الإمام الحميدي في رسالته الطيبة، قال الإمام الحميدي وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. تاني كلام الإمام الحميدي، قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل. طيب يبقى عندي قول لازم يكون مع عمل، طب قول وعمل؟ قال لك لابد نية، يبقى ولا عمل ولا قول إلا بنية. طيب قول وعمل ونية؟ قال لك بسنة، يعني بذلك الاتباع كما سوف يأتي. طيب هذا المبحث بدأه رحمه الله أي الإمام الحميدي بقوله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأن الإيمان الواو عاطفة والكلام معطوف على سابقه على أول الجملة السابقة، وهي قوله أن يؤمن الرجل بالقضاء والقدر، ومعناه أن يؤمن الرجل بأن الإيمان قول وعمل. فيكون سياق العبارة كالتالي وأن يؤمن الرجل بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إلى آخره. ثم إن الكلام أيها الإخوة شرحا لهذا المبحث من وجوه. الوجه الأول إن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى هذا إجماع الأئمة من سلف الأمة. يبقى لا يلتفت إلى من قال غير ذلك، لأن إجماع. الإيمان قول وعمل واعتقاد، أجمع العلماء على ذلك. فمن خالف هذا الإجماع لا شك إنه انحرف عن طريق الله المستقيم. وحكى الإجماع غير واحد من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، فقال أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. شوفوا، لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. أخذ العلم، لا بد أن يؤخذ العلم من سني لا من منحرف. وهذا الكلام الذي ندندن حوله هو إن شاء الله مذهب أهل الحق، أن العلم لا يجوز أخذه عن مبتدع فقط. وأما من يقولون بمذهب الموازنات أن هذا فيه خير وفيه شر وخذ الخير واترك الشر، هؤلاء ما فطنوا للنصوص كما ينبغي، فتعرض عليهم النصوص وكلام الأكابر من أهل العلم، فإن قبلوه ورجعوا فنعم القوم هم، وإلا فيلحق بأهل البدعة ولا كرامة. لأن هذا الذي يقول فيه خير وشر، ما أدراك أنه يلبس عليه الشر بلباس الخير؟ ما أدراك. والسلامة في الدين لا يعادلها شيء. لذلك ممكن يا أخوانا يعني يشبه هذا الأمر من بعض الوجوه. احنا بنقول ايه؟ خذ العلم من مستقيم المنهج صحيح المعتقد يقرأ عليك، وإياك أن تأخذ العلم من الكتاب مباشرة. لما؟ أنا أحسن القراءة وأحسن الفهم. لا يا أخي، ده ربما تزل في مسألة واحدة في كتاب تفسد عليك كل علمك. وما أدراك، يعني في ساعات نقاط معينة في الكتب احنا ما بنفهمهاش، العلماء فهمهن. بغير العالم ما كنت تستطيع أن تفهم الفهم السديد. طيب تخطأ وتزل، أخطأت في المسألة في العقيدة، طيب كيف؟ كذلك المبتدع يلبس عليك الشر بلباس الخير. أما في حق وبطل، طب وإحنا وهل في مخلوق في الدنيا ينكر ذلك؟ لا. تم كلام عمرو بن عبيد والوصل بن عطاء وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي وكل الجماعة الفزدانين دول، هل كل ما قالوه وسطروه باطل؟ لم يقل بذلك أحد. حتى الذين حرموا أخذ العلم عن غير صحيح المنهج قالوا أن هؤلاء القوم عندهم حق وباطل. دي مسألة منتهية، تتكلم في إيه؟ تتكلم في حقائق، احنا بنتكلمش في علمه في حق وباطل. لا نتكلم عن هذه في حق وباطل. هات لأي كتاب مما صنف في الدين إلا وفي حق وباطل، واخد بالك؟ على العموم. طيب أنا بتكلم دلوقتي، أنا أريد أن أتعلم، أريد أن أتعلم، أتعلم عمن قال بالحق بالباطل وهو يعلم. لا، ما حدش قال الكلام. لما؟ ده مبتدع ضال يلبس عليك الباطل في ثوب الحق، لأنه هذا عمله التلبيس والروغان وخداع الغير. وهذا الذي كان هو ديدن السلف، فما كانوا يجلسون مع مبتدع قط ولا يأخذون عنه علما قط. وتعالى أخي الفاضل بارك الله فيك، وهل انعدم أهل السنة وكتب أهل السنة حتى تأخذ العلم من مبتدع أو من كتب المبتدعة؟ إن كانوا انعدموا فخبرنا حتى نخبرك به. مبدأ الموازنات مبدأ باطل يترتب عليه تمييع الولاء والبراء. مبدأ الموازنات مبدأ باطل من لوازمه ويترتب عليه تمييع الولاء والبراء. قال له: كيف أتعلم علم الأصول من رجل هو مبتدع، والشرع أمرني أن أبغض البدعة والمبتدع، والرجل مبتدع وأقيمت عليه الحد وأصر على بدعته، كيف أبغضه وأنا أتعلم منه؟ تيجي ازاي؟ والبغض من أعماق القلب ولابد أن يظهر أثره على الجوار. لذلك ما تعجبش من الأئمة الكبار عند الكلام مع المبتدع أو الوقوف كانوا في غاية الحذر والحيطة. هذا أيوب السختياني عليه رحمة الله، قابله مبتدع وقال يا أيوب قف أكلمك، قال لا، طيب قف أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. نص كلمة لما أصلنا مضمنش نفسي. لكن الجماعة بقى أصحابي فقه الواقع وأصحابي الذكاء العالي يقول لك لا أنا عندي آليات وحصانة أخذ العلم أنقي الحق والباطل. لكي يكون كلامنا واقعيا ائتني برجل خلط في طلب العلم إلا واختلط عليه، والواقع خير شاهد. هات أي واحد ياخذ الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه، وخبلك بعد أن تاب وأناب وخلع عن مذهب الاعتزال كلام ما زال فيه مسحة من الاعتزال مع أنه إمام من أئمة السنة. يبقى أنا روح أخذ علم عن مبتدئ يقول بمذهب الموازنات وغيرها، لا يا أخوان. الله يبارك فيكم، افطنوا لهذا جيدا. وإياك أن يحك في صدرك بعض النصوص الشرعية أو بعض الأدلة العقلية، فبفضل الله عز وجل أهل السنة كثر كثرهم الله، ولكنهم دائما كده من الأتقياء الأخفياء، لا يميلون إلى شهرة وإلى سمعة، لأنهم يريدون أن ينجوا من الدنيا قبل أن يهلكوا بحب الرياء وحب الظهور. فتش عنهم ستجدهم، وإن وجدتهم فإياك أن يفوتك من أحدهم منهم شيء. معايا أخوانا كده؟ يقول الإمام البخاري لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، وقال أي البخاري كتبت عن 1080 رجلا، أهو 1080 واحد من أهل السنة، أهو العدد قدامك، والبخاري ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. من دولة أخوانا 1080 وعالم، ومن الذي شهد لهم بالعلم؟ وحسبك، حسبك البخاري لما يقول له واحد، تخيل بقى البخاري يقول له واحد عالم، زي ما يقول كده ما هبت أحدا قط جلست بين يديه كيحيى بن معين. واخد بالك انت ازاي؟ انت قصد علي بن المدينة، عفوا، علي. تخيل، تخيل بقى البخاري، يعني خير ثناء على البخاري وخير ترجمة للبخاري ان تقول البخاري بس لمن يعرف. اما لو قال لك واحد، وفي واحد اسمه البخاري، قوله طبعا اذنك بقى ايه، ليس بيني وبينك مساحة في الكلام. طيب يقول، يبقى هنا الشيخ بيقول هيتكلم عن الفقرة دي من وجوه. الوجه الأول أن من أصول الاعتقاد أهل السنة لمن قوله وعمل، والإجماع نقر. الوجه الثاني جاء عن بعض السلف أنه قال الإيمان قول وعمل واعتقاد. دي بقى اللي بيسموها لا مشاحة في الاصطلاح، مش فيها إشكال خالص. وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية واتباع وسنة. كل هذا أخوانا كلها تصب في معين واحد، القول قولا والعمل عملا، بس قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل الجوارح، الباقي كله سهل. ولكن كل إمام بيعبر عما في قلبه بعبارات اللي احنا بنسميها ايه، اكتبها في الهامش عندك كده، اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، ثلاث تنوع مش في اشكال خالص. الجواب لا فرق بينه، كلها مأثورة عن سلف الأمة، وقد أبانها وكشف المراد من هذه العبارات شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. كنت عاوز اقول حاجة ولكن اجلها شوية. فقال شيخ الإسلام: إن من السلف من قال الإيمان قول وعمل، كما هو نص عبارة الإمام الحميدي هنا، أراد قائل هذا القول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فدخل فيه الاعتقاد. علشان دايما ما يدخلش في كلام السلف ويشرح فيه إلا اللي فاهم صح، لأن معتقد السلف واحد. طب العبارات مختلفة، وجه العبارات لأن أصلهم واحد، ولكن كل واحد عبر عن الشيء باختلاف مراده في التعبير. ومن أراد الاعتقاد، قلت يعني التنصيص على لفظ الاعتقاد، رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر. يعني مثلا إيه؟ ارجع ثاني إلى بالصفحة، قال لك إيه؟ الإيمان قول وعمل ونية. وقبله قال قول وعمل، اللي قال قول بس أدخل في القول الاعتقاد. يعني هو ما قالش لا إله إلا الله إلا لما اعتقد. طب اللي قال قول وعمل ونية، قال لك لا خد بالك ممكن نقصد القول الظاهر، فحتى نقفل الباب ضع لها كلمة نية. واخد بالك؟ يبقى قول ظاهر ونية إيه؟ باطنة. يقول: ومن أراد الاعتقاد، قلت يعني التنصيص على لفظ الاعتقاد، يعني من قال من السلف واعتقاد، رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر. قلت يعني لا يفهم منه القول القلبي، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. قلت: سبب الخوف أن لا يفهم منه ذلك فزاده، فأراد أن يرفع ويدفع بأن ينص على كلمة تزيل اللبس الذي قد يرد، وهذا من دقتهم واحتياطهم رحمهم الله، اللي هم مين؟ علماء السلف، لما زودوا بعض الألفاظ. ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. قلت يعني أردفها وجعلها من ضمن العمل، إذ القول ينصرف إلى الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فمحتمل فزاد النية، أي محتمل لغير الله، فزاد النية لتحقق الإخلاص. ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا عند الله إلا باتباع السنة، وأولئك أي أصحاب القول الأول الذين قالوا قول وعمل لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال. قلت: ولا يمكن أن تصف أمرا من قول أو فعل بأنه مشروع إلا إذا توفر فيه الإخلاص والاتباع، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل. تعلمون إخواني، الذي يتتبع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فأي مسألة من المسائل، وإذا أشكل عليه شيء رجع إلى الأكابر، هتفرق معه كتير. ومن هذا الباب إن شاء الله سنشرع قريبا في شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام، بس كما قلت تحتاج إلى رجال وأنتم لا، ما تكسكس وعتنخ، خليك راجل احسن تبقى فضيحة بجلاك. اي والله قد تدمرية ان شاء الله برضو هنوفر الكتاب، واخواننا ارباب الاموال زي الواد تامر كده، واخد بالك انت ازاي وعزي حالاتي اللي يبيع له معزة ولا يبيع مرتبة من مرتبتين، ونوفر الكتاب، لان الكتاب يعني ثمنه مرتفع شوي، ولكن لا شيء هناك اغلى من دين الله ومن تعلم العقيدة الصحيحة. ماشي يا رجالة؟ الرسالة التدمرية ده رسالة كده 50-60 ورق، واتشرحت في مجلد قد كده، فاحنا هنجيب اللي قد كده. هتيجي إن شاء الله، هتيجي إن شاء الله. ها ماشي عبد الله، الوقت أخبره إيه؟ ما بردش عليا يا أولاد. ماشي لازم أستحمل. يلا يا مشايخ انتبهوا، لأن التلاعب من أهل البدع بيجي في الألفاظ دي، يقولك ريحنا بقى، قول وعمل ولا قول وعمل ونية ولا قول وعمل واعتقاد ونية وسنة. ارسلك على واحد قل له يا رجل ما فيش اختلاف، ولكن كل واحد منهم له اعتبار معين، فبيأتي بالعبارة اختلاف العبارات اختلاف الايه ها الاعتبارات. ولعله بيرد على قوم من أهل البدعة فأتى بألفاظ تتناسب مع الرد عليه. لكن معتقد السلف من الأئمة الكبار في خلاف ما سمعناش بدي أبدا، يستحيل يوجد بينهم خلاف في أمور الاعتقاد، خاصة في قضايا الإيمان. طيب إذن لا مغايرة بين هذه التعبيرات، وكلها تصب فيما سبق ذكره وتقريره مما أجمع عليه السلف من أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خليكم معي، إحنا ده اللي إحنا ماشيين على الإيمان، قول وعمل، قول القلب وخبلك وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. طيب يجي يقولك يكفي القول بس، أقول لا ما يكفيش. طب يكفي العمل بس، أقول لا لابد من الإخلاص، لابد من المتابعة. يبقى إحنا ذكرنا هذا العنوان، وعند التطبيق بنملي عليه الشروط، وهي شروط صحة لا يصح العمل بدونها، وأخذنا هذه الشروط من غيرها من النصوص. واضح يا أخوانا؟ يقول فالقول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. أسئلة ولا فيها حاجة؟ أسئلة اللي جدي ولا عاوزين حاجة للجماعة النساء؟ مش في الدرس؟ قبة. والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، أو كل إن شئت قول وعمل واعتقاد، فيش فيها إشكال خاص. حطنا كلمة اعتقاد ليه؟ خشية أن يكون القول الظاهر فقط أو العمل الظاهر فقط، فقمنا إيه؟ أدخلنا كلمة اعتقاد. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، دي مش عاوزة كلام. وإن زدت الثالثة أو تلك من باب الإيضاح لا حرج، لأنها أقوال لأهل السنة ومعانيها واحدة لم يختلف منها شيء. الوجه الثالث اللي هو يتكلم عنه عن هذا المعتقد الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه. أيها الإخوة، التي عبر عنها المصنف بقوله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة قاطبة دلت عليه النصوص من الوحيين والحس. عارف الحس يعني ايه؟ شوف نفسك في العشر الأواخر من رمضان، ها، وفي شهر رجب، وبضدها تتميز الأشياء. الواحد في العشر الأواخر يعني لولا أن الشرع نهى عن تمني الموت لتمنى الواحد الموت، كان محترم على الآخر، صلاة وقراءة محترم، واخد بالك، وبعد عن النساء وهيصة في الطاعة معايا، ولكن الشرع نهانا عن تمني الموت. أدي معنى، أدي مقصود الشيخ. والحس، الحس يعني ارتفع، واخد بالك، شعر بعلو إيمانه وبعلو الروحانيات. كذلك دل عليه، وقد جاءت نصوص عدة عن سلف الأمة وأئمتها في هذا الباب. ما الذي يعنيه الشرح بكلمة هذا الباب؟ أيوة تام، زيد وينقص. عدت لها كرسي وعملت لي شيء؟ أصلا عندي إشكال في الرقبة. طيب تخبط دوقتها. فقد جاء عن معاذ بن جبل أنه قال لأحد أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة، والمعنى أن نجلس سوية فنذكر الله جل وعلا فيزداد إيماننا. ومن المعلوم أن مجالس العلم وحلق العلم والتذكير والمذاكرة من أبرز صفات أهل الإيمان والتقى والصلاح، وهذا القول الذي قاله معاذ رضي الله عنه مأثور عن غير واحد من الأئمة وسادات الأمة. مجالس العلم وحلق العلم والتذكير والمذاكرة. عارف في البيت وانت جالس كده هو اطرح اي قضية شرعية للنقاش حتى لو لم تجد الا بعض الامور الهينة في الفقه. ما هو ده درس العلم، واخد بالك؟ في البيت وانت قاعد مع العيال كده، يلا يا اولاد صححوا لي الاذكار الشرعية، واخد بالك؟ يعني انا في معظم الاحيان لما اريد احمل بناتي على تسميع القرآن أقول لهم يلا سمعوا لي، والغلطة اللي هغلطها بجنيه، كله يقف يقرمع ودانه عاوز الجنيه، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن هيبيعوا ما في حارة السقايين نقرأ وأقول لهم يلا، واخد بالك؟ فدية مهمة جدا. الله يبارك فيكم. عوامل زيادة الإيمان مهمة. إياك أن تقتصر على كونك في المسجد، لا، حاول في البيت ما تعديش عليه، واخد بالك؟ ممكن هي تفقع مرارتك بالكلام في الطبخ والمطبخ والانتريه، ولكن كن كيسا فطنا واقلب دفة الحديث. طيب، ومن النصوص الواردة عن الأئمة تنصيصا على مسألة الزيادة والنقصان، ومن النصوص الواردة عن الأئمة تنصيصا على مسألة الزيادة والنقصان، ما جاء في السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، هذا أيضا من الكتب الماتعة التي ينبغي أن تشرح، أنه قال سمعت أبي، اللي هو مين؟ رضي الله عنه وأرضاه، من منا سمع اسمه ولم ينشرح صدره؟ لا أحد. هي دي العظيم صلى الله، وسئل عن الإرجاء فقال نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. ده كلام مين؟ المبجل. زنى وشرب الخمر نقص إيمانه بس. طيب زنى قد إيه؟ كثير. كلما زنى نقص الإيمان. شرب الخمر قد إيه؟ كثيرا ما يؤتى به بنص الحديث ينقص إيمان. أما أنه لكثرة شربه ولكثرة زناه نعتبره مستحلا ونحكم بكفره، هذا كلام الخوارج، هذا كلام الخوارج. إذن اتيانه بهذه المعاصي منقص للإيمان، وضد ذلك اتيانه بالطاعات يزيد إيمانه. عشان كده بنقول كل كلام العلماء، كل كلام العلماء يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلمة يزيد بالطاعات، الألف واللام في الطاعات للاستغراق أم للجنس؟ ها؟ أسمعها ليه؟ خذ كتابهم، أنا عملت لك عشان أديك كتاب. يلا. يبقى إذا المعتقد ده لما يرسخ عند واحد خلاص هيشتغل في كل الطاعات، واخد بالك؟ ويبتعد عن كل المعاصي. لما؟ لأنه بأي طاعة يزيد إيمانه. لذلك الذين يقسمون الدين إلى قشر ولباب قطعت ألسنته، لو علموا هذا المعتقد ما اجترؤوا أن يفعلوا ذلك، لأن بهذا المعتقد يقبل الإنسان على كل الطاعات ويبتعد عن كل المعاصي، لأن أي طاعة ستزيد الإيمان وأي معصية ستنقص الإيمان. وهذا الذي قالوه ما قالوه إلا لما اختل معتقدهم الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأيضا ما أخرجه الآجرلي في الشريعة وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث بإسناد صحيح أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني قال سمعت مالكا، تخيل، والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هؤلاء سلفنا. أين سلف المبتدعة؟ لا ندري من هم. وروى الخلال أيضا بسند صحيح في السنة عن يحيى بن معين قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وروى الإمام عبد الله وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن عاصم بن أبي شيبة قال سألت ابن إدريس وجريرا ووكيعا فقالوا الإيمان يزيد وينقص. وترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الإيمان بابا فقال باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام البخاري فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. فهذا استنباط دقيق منه رحمه الله. عارفين يا أخوانا أن الإمام البخاري صنف الصحيح في 17 سنة علشان يحط الكتب والأبواب دي هنا دي هنا، طب حط الكلمة دي اعمل الكلمة دي، 17 سنة في صحيح البخاري 17 سنة، وكل اللي في البخاري 4000 حديث انتقاهم الإمام البخاري من مليون، واخد بالك انت متخيل الكلام ده؟ طيب اليوم ده بقى اللي هو ايه، عاوز يصنف، يصنف الكتب. الله يبارك لك انت تعمل لدين الله، فإياك والشهرة، واعلم ان ما اضمرته لا يخفى على الله. بس يا اخي انا ابغي نشر السنة، ما تقول ليش الذي حملك على الفعل لا يخفى على الإله الذي سيحاسبك. بس خد بالك من دي كويس. والمتأمل حقيقة في كتاب الإيمان من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله يرى عيانا تقرير اعتقاد أهل السنة في أبواب الإيمان، وأنه أراد بذلك الرد على المرجئة ونقد مقالاتهم الفاسدة، كما أراد في كتاب التوحيد من الصحيح نقد ما عليه المعتزلة ومن قال بقولهم. وهذا الاعتقاد هو الذي حكاه الإمام أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان فيما أدرك عليه أئمة أهل السنة والجماعة في الأمصار، الأمصار اللي هي جمع مصر، في الحجاز والعراق ومصر والشام واليمن، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه المسألة زيادة الإيمان ونقصانه قد حاد عنها بعض أهل الأهواء كالمرجئة، فقالوا بأن الإيمان لا ينقص ولا يزيد، فحادوا بذلك عن الطريق القويم والصراط المستقيم. كما قلت إن الحس يدل على نقد هذه المقولة وفسادها، ويكفي بها فسادا أنها مصادمة لنصوص الوحيين وما كان عليه سلف الأمة الصالح من سادات الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن فالإمام الحميدي أراد بهذه الجملة المختصرة أن يقرر الحق، وتقريره للحق متضمن الرد على الباطل كقوله كمقولة المرجئة ومن قال بقولهم ولف لفهم فقرروا غير الحق. الوجه الرابع، خالف أهل السنة والجماعة في هذا التقرير وفي هذا الاعتقاد من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد جمع من أهل الأهواء فناقضوا الحق وعارضوه. هيبدأ يسرد أقوال المبتدعة في الإيمان، ولكن القول الحق إيه؟ ها؟ قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل واعتقاد واتباع وسنة، كل هذه ألفاظ بمعنى واحد، يزيد وإيه؟ وينقص. يزيد بالطاعات ما شاء الله له أن يزيد، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يزيد بأي طاعة وينقص بأي معصية. طيب، فمن قائل بأن الإيمان هو المعرفة أو مجرد ما في القلب؟ معرفة، أنت عارف أن فيه إله، بس كده الفردوس الأعلى. طب والباقي؟ ما تشغلش بالك. يقول وهذا قالت به الجهمية وبعض المرجئة. طيب، ومن قائل يكفي في الإيمان قول اللسان، وهذا لا يعرف قبل الكرامية، فرقة من الفرق الضالة قالوا الإيمان كفاية أوي ينطق بالشهادتي، وقالت فرقة أخرى بأنه تصديق القلب وقول اللسان، تصديق القلب وقول اللسان أي النطق بالشهادتين وتصديق القلب بما نطق به الشهادتان وبالأخبار، والأعمال ليست منه. وهذا قال به مرجئة الفقهاء، والحق أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين تقرير أهل السنة خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا فليتنبه. ودي مسألة كبيرة شوية، أرى أن أرجئ الكلام حتى يعني يستوعب كما ينبغي، لأن قضية مرجئة الفقهاء وبعض دعاة السلفية الذين تبنوا آراءهم ونسبوه إلى السلف لابد أن تتضح لكل ذي بصيرة. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.